ووصف إسناد ما بأنه لا بأس به يقضي بكونه حسنا، ووصف إسناد ما بكونه لا بأس به يقضي بكونه حسنا، إلا أن المخبر به عدل عن قوله بسند حسن إلى قوله بسند لا بأس به لكونه عنده في أقل درجات الحسن، لكونه عنده في أقل درجات الحسن. ومثله قولهم إسناده صالح، فإنهم يريدون حسنه، لكن الناقد ينزل به في نفسه عن جعله في أعلى درجات الحسن، فيعبر بلفظ يدل على تراخيه، فيعبر بلفظ يدل على تراخيه. ومن لطائف العلم جمع ألقاب الحكم على الأحاديث، جمع ألقاب الحكم على الأحاديث، فإن ألقاب الحكم على الأحاديث لا تنحصر في المشهور وهو الصحيح والحسن والضعيف، بل تتعدى هذه الأقسام الثلاثة إلى ألفاظ متنوعة تجمعها الألفاظ الثلاثة المتقدمة، والوقوف عليها يفصح عن مقامات تلك الألفاظ في الدلالة على أحكام تلك الأحاديث، فإنه ربما جرى عندهم حكم على حديث بلفظ لا يريدون به الخبر عن ثبوته، كقول أبي نعيم الأصبهاني وجماعة من الأوائل ثم شاع عند المتأخرين عن حديث ما حديث شريف، فإن هذا حكم على الحديث بالشرف لا يفيد ثبوتا، وإنما يفيد جلالة الحديث المخبر عنه بذلك، وأنه في رتبة سامية من الأحاديث النبوية، فإن الأحاديث النبوية يقع فيها التفاضل كما يقع في الآيات القرآنية، فإن الآيات القرآنية متفاضلة عند أهل السنة، أفضلها آية الكرسي، فكذلك الأحاديث النبوية متفاضلة مختلفة المراتب، والخبر باسم الشرف عن واحد منها يراد به بيان جلالته وعلو شانه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.